وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومني وكرمه علينا مع أواخر كتاب الواسطية، خواتيم كتاب الواسطية، وهي من الأهمية بالمكان. وصلنا إلى قوله ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، إن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. قال وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم، وهذه من أعظم المنن التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد امتن الله بها على رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله جل في علاه وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الاجتماع ونهى عن الفرقة، وما كانت وسيلة بالاجتماع إلا أمر بها، وما كانت وسيلة للفرقة إلا نهى عنها بأبي هو وأمي. قال المستعان، قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله جل في علاه عن اليهود وأهل الكفر والشرك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. كما قلت، حثنا السلام على الاجتماع عندما بعث السرية إلى عمرو بن العاص، علم أنه قد يحدث بعض الخلاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف. وأيضا أمر المسلم إن كانوا في سفر أن يؤمر عليهم أحدهم حتى تجتمع كلمتهم ولا تختلف. ولما جاء المهاجرين فقال يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقد ورد موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء مرفوع من أراد بحبوحة الجنة فعلي بالجماعة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشارد القاصية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما صلى خلف عثمان أربعا وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ركعتين في الحج، قال أن أكتفي بركعتين سنة، ثم قال الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلوا معه في سفرة يستظلون بالشجر فتفرقوا فأنكر عليهم أيما إنكار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم معزين متفرقين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. ولذلك كما قلت، ما من وسيلة تصل إلى الفرقة والنزاع إلا حسمها النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن يخطب الرجل عن خطبة أخيه، ونهى عن يبيع على بيع أخيه، ونهى عن النجش، ونهى عن الغرر، ونهى عن تلقي الجلب، ونهى عن بيع الحاضر للباد، كلها مواد للنزاع، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والنزاع يؤدي إلى الفرقة، وليس كل خلاف يؤدي إلى الفرقة، الخلاف المعتبر يحتمل، أما الخلاف غير المعتبر والذي يؤدي إلى التنازع، والتنازع يؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الفرقة، وهذه يبغضها الله جل في علاه. قلت من أعظم المنن أن الله ألف بين قلوبهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا مخبرا منكرا افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والواحدة هي التي يحدث معها الاجتماع والإجماع، لأنهم لما سألوه من هؤلاء جل لنا صفات هؤلاء، قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك حذيفة قال السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق. فالأصل في باب الاعتقاد الاجتماع لا الفرقة، تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. واختلاف التضاد كما قلت الذي يؤدي إلى النزاع هذا المذموم، والاختلاف المعتبر ليس مذموما بل هو رحمة من الله جل في علاه، وهو سنة كونية كما قلنا. فشعار هذه الأمة الاجتماع، ولن تجتمع هذه الأمة إلا على السنة، كما قال حذيفة السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق. والإجماع يطلق على العزم كما قال سبحانه وتعالى فأجمعوا أمركم. وفي قولي والإجماع والأصل الثالث، نعم هو ندرك من ندرك الأحكام، هو الأصل الثالث الذي يكون حج على الجميع يعتمد عليه في العلم والدين. والإجماع هو عليكم السلام. اللهم أمين رب. اللهم أمين رب يرضى عنكم ويجزيكم عني كل خير. فالإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على مسألة من مسائل العلم، الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، فيخرج من ذلك المخلدة، يخرج من ذلك من كان عالما في غير الشرع، لا يدخل حتى في اللغة، لا يدخل في الأصول في خلاف. والإجماع حجة ملزمة ولا يجوز تعديه ولا يجوز خلق الإجماع. قال الله جل في علاه ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الدلالة على حجية الإجماع. اللهم أمين رب العالمين. وورد عن ابن مسعود وعن ابن عمر موقوفا ومرفوعا جاء لا تجتمع أمتي على الضلالة، لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة أبدا أبدا على التأبيد، لا يجمعهم الله جل في علاه إلا على الخير. وعن أنس لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة فرأيتم الاختلاف عليكم بالسواد الأعظم الحق وأهل. طبعا لابد أن تعلموا فعليكم السواد. ما السواد الأعظم؟ تحسب السواد الأعظم الكثير من العامة من الناس؟ لا، السواد الأعظم هم أهل اجتهاد هذه الأمة، أهل السنة والجماعة. قال الحق وأهله، والحق قد جاء في الكتاب، لا حق جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحق بالكتاب وما ينطق إلا بالحق وما ينطق عن هوى، فالكتاب والسنة هو الحق ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد قال أبو ذر رضي الله عنه رضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وهذا حديث المسند. ورواه أبو داود أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه رضاه ما رأى المسلمون حسنا فهو حسن وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، وهذا لم يصح مرفوعا وعن ابن مسعود موقوف. وفيها دلالة على أن الله لا يجمع الأمة إلا على حق. وكما قلنا الإجماع حجة ملزمة خلافا للمعتزلة الذين ينكرون الإجماع، والإجماع ممكن في عصر الصحابة وبعد عصر الصحابة. في قولي وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، إيش الأصول الثلاثة؟ الكتاب والسنة والإجماع، ولأن الإجماع لا يكون إلا عن كتاب أو سنة، ويضم ذلك مدرك القياس وهو المعنى وهي إلحاق النظير بالنظير. فالمعيار عندهم عند أهل السنة والجماعة لمقياس أي أحد ينظرون إليه في تعامله مع الكتاب والسنة والإجماع، فانظر هنا فكان القبول أو الرد في هذا الباب كيف هو بالنسبة لهذه الأصول الكتاب والسنة والإجماع. فتقديم الكتاب والسنة على كل شيء هذا الأصل، هذا هو أعتقد أهل السنة والجماعة وهذا فعل أهل السنة والجماعة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهم يقولون من الأعمال والأفعال الباطنة والظاهرة مما له تعلق بالدين قيد يخرج أمور الدنيا، نعم، لكنهم يقصون الناس بالتزامهم بالكتاب والسنة والإجماع. قال والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي يضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثرة الاختلاف وانتشرت الأمة. الإجماع جميع ما عليه الناس يعني ما عليه الناس درج من المعاملات والعبادات التي انتشرت بين الناس والعامة بأسرهم قد اتفقوا عليها. وقوله مما تعلق بالدين كما قلنا قيد يخرج كل الأمور الدنيوية. والإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف، لأنه إجماع السلف محدود. والصحيح الراجح أننا في عصر الآن يصح أن نقول كل إجماع يصح أن يظهر من مجتهد الأمة في جميع الأمصار، فإنه ينتشر بين الناس ووصوله إلى أبعد أنحاء المعمورة هذا وارد. فلذلك لا نقول كما قال بعضهم بأن الإجماع وإجماع الصحابة فقط، أو نوه بعضهم أنه لا يصح الإجماع لإجماع الصحابة، هذا خطأ مبين. والإجماع أصل من أصول الأحكام، مدرك من مدارك الأحكام. فقط نقول أن البعض نقل إجماعات كثيرة كالنووي كابن قدامة في المغني، طبعا ابن عبد البر عنده الإجماع، وعند أيضا ابن المنذر إجماع، وابن المنذر يعني أعدل الإجماعات وليه ابن عبد البر، وإجماعات النووي ضعيفة جدا جدا جدا، وهذا طبعا فيه تفصيل ليس الأمر على إطلاقه. وليه الإجماعات التي نقلها ابن المغني ابن قدامة في المغني. قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وهذا أصل الدين. فأصل الدين وأصل إقامة الدين هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عماد الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم وراء تعرفون وتنكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ إلا من رضي وتابع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليشكلن الله جل في علاه أن يرفع أحدكم يده الدعاء فيرده أو لا يقبله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي عمدة الدين. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد ورد في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه من رأى منكم منكرا فليغيره، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واليد غالبا لا تكون إلا من ولاة الأمور، لأنه لو فعل ذلك من لا سلطة له على الناس فإنها تحدث مفاسد عظيمة جدا لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، والعالم يبين ذلك بالدليل. وهذا من باب التبليغ بلغ عني ولو آية، نضر الله مرآن سمع مقالتي فأعاها فأدها كما سمعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسولي ولكتابي ولأئمة المسلمين وعمتي. ولابد الذي يأمر بالمعروف عن المنكر أولا أن يطلع على مقاصد الشريعة وأن يعلم أين المفاسد وأين المصالح، وإذا اعترض المصالح فبما يقدم، وإذا تعرضت المفاسد أيهما يرتكب. فلابد من فقيه في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الباب، ولابد أن يتحمل الأذى والخصام وغر الصدر. ابن المسيب قال ما ترك لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صديق، رأيتم رجل من بني إسرائيل عندما مر على أخيه ونهاه ثم يأكله ويشربه، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال له أن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فبين أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لا بئس ما كانوا يفعلون. والأمر عرف أنها المنكر له آداب وضوابط، ليس هذا محلها، لكن لابد أن تعرف، لابد أن تكون تحت طوق الشرع. وزي قال على ما توجبه الشريعة، أنه يجب أن يكون مستبصرا عالما واضعا الشريعة نصف عينيه. قال الله تعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا بد من حلم وعلم، ولا بد من رفق ورين، ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع في شيء إلا شانا. وإن الله يحب أن نرى رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. قال الله تعالى لموسى عليه السلام عندما أمره بالذهاب إلى أكفر أهل الأرض، قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولو قال بالأمر عرف النهي عن المنكر على الولاة التي تؤدي بالخروج، فهذا أيضا لا يجوز. هو لابد من الأمر عرف النهي عن المنكر، لكن ليس بما يؤدي إلى الخروج الذي يؤدي إلى المفاسد لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، إلى دماء تسيل وإلى تخريب وإلى والله فساد مستشري في هذا الباب. مع أنه يجب عموما أن ينهى المرء عن الخمر، عن الربا، عن الزنا عموما، نعم، ولكن أيضا يتجنب كل ما يؤدي إلى الخروج. نقش عند هذه الفوائد: من أعظم مقاصد الشريعة الاجتماع دون الافتراق، الوحدة يعني الجماعة، والسنة تجمع والبدعة تفرق. الإجماع حجة ملزمة، خارية الأمة مرهونة بالأمر عرف النهي عن المنكر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.